نرحب بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوان المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع وسدد في الأقوال والأعمال إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الأخوة المستمعين يسأل من خلالها قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، أستفسر عن حكم تسجيل الطلاب في المدارس الأجنبية التي تدرس المناهج التي تنتمي إليها هذه المدارس، ما الحكم في ذلك وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن المدارس الأجنبية لا شك أنه سؤال مهم، وأحب أن أقول أولا أنه لا ليس هناك اختلاف في أهمية الاهتمام بالعلوم الجديدة والحديثة، بل حاجة الأمة إليها، هذا مما لا يختلف عليه، وينبغي أن يكون المسلمون وأبناء المسلمين هم المبادرون إلى هذه العلوم، سواء في استفادة منها أو حتى في أن يكونوا سبق لابتكارها وهو مزيد الاهتمام والعناية بها. وكذلك أيضا اللغة الأجنبية أيضا لا ينكر أهميتها، ولا سيما حينما تدعو الحاجة إليها وحينما يكون فيها متخصصون ويحتاج إليها في بعض العلوم، هذا كله ينبغي أن لا يعني ينكر أهميته والحاجة إليه وأن يتعلمه أبناء المسلمين عند الحاجة إليه. ولكن الكلام هو حقيقة فيما أولا يكتب عن هذه المدارس الأجنبية، سواء من حيث مناهجها أو من حيث مع الأسف أيضا ما أراده المستعمر من خلال هذه المناهج أو التأثير حتى في مناهج المسلمين، وهذا أمر لا ينكر، وكتاباتهم في هذا شهيرة، حتى قال قائل منهم: إن المعركة مع المسلمين يجب أن تبدأ من الفصل الدراسي من المدرسة بتدمير التعليم الديني، كما تكون بنشر المدارس الأجنبية المنافسة في كل البلاد العربية والإسلامية، بل قال: ومحاربة اللغة العربية وبالإنفاق ببذخ، هكذا تعبيرهم هم تعبير مفكريهم، وبالإنفاق ببذخ على تعليم اللغات الأجنبية وربطها بالتقدم والتقنية والعلوم المعاصرة وفرض الثراء والمرتبات الأكبر. هذا هو توجههم، وهذا هو الذي يدعو المخلصين إلى إعادة النظر كثيرا جدا في المدارس الأجنبية من حيث مناهجها وماذا تدرس وماذا يدرس فيها وماذا يدرس أبناؤنا وبناتنا فيها. أيضا قال بعضهم: إن قوة المسلم الفاتح تكمن في أسلوب تعليمه، فقد ذكر بعض الكتاب منهم الغربيين يقول: إن إنجلترا وفرنسا قد أجرتا بحوثا عن أسباب قوة وصلابة الإنسان العربي المسلم وتمكنه من فتح البلاد المحيطة به من الهند إلى تخوم الصين، قال: فوجدت أن السر في ذلك كان طريقة تعليم الطفل العربي، وكيف أنه بدأ قبل الخامسة بحفظ القرآن وختمه. فإذا معلوم قطعا أن الطالب يتأثر بمدرسه وبمدرسته وبمناهجها تقليدا ومحاكاة، فيصطبغ بكل ما يقال له، ولهذا أنشأوا المدارس، بل اجتهدوا أن يتدخلوا حتى في مناهج المسلمين وفي مدارسهم، وأيضا استهدفوا حتى أبناء الطبقات العليا في المجتمع، ولعل أنه صار لهم نجاح في هذا الملحوظ، فإنه حينما انحسر الاستعمار بماديته وبشكله الظاهري ما خرج إلا وقد خلف أبناء وأناسا تعلموا على هذه المناهج. فآسف أن أقول إنهم كانوا قد يكونوا أمناء على ما تركه المستعمر، وكانوا أيضا يعني لم يكونوا على خير مع بلادهم وأهليهم، ولهذا هم يصرحون يقول إذا أردت أن تغزو الإسلام وتخضد شوكته وتقضوا على عقيدته التي قضت على كل عقائد السابق واللاحق، فعليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة المسلمة بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم المعنوي وكتاب القرآن. فهذا هو مع الأسف هذا هو التوجه الذي توجه إليه هذه المدارس وهذه المناهج. فإذا كان كذلك فلا أظن من يعلم هذا علم اليقين أنه تسمح نفسه بأن يقول كلمة يعني إلا أن يحذر من هذه التوجهات وهذه الاتجاهات والعبث بمناهج المسلمين، أو حتى أيضا العبث حتى بعقول المسلمين وعقول الناشئة. ولهذا ينبغي على المسلمين ولا سيما أصحاب القرار فيهم أن يتقوا الله عز وجل في أبناء المسلمين وبناتهم وفي مناهج المدارس حتى تكون تحقق الإيمان بالإسلام والإيمان بالوطنية الحقة التي تحافظ على الدين وتحافظ على الوطن وتحافظ على الولاء للقيادة وللدين وللوطن. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. لازلنا معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذه السائلة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي قبول حلوى بسيطة من إحدى تلميذاتي من ذوي أو من أصحاب الاحتياجات الخاصة، أخذها منها حتى لا أكسر بخطرها، ثم أعطي الحلوى لإحدى الطالبات من زميلاتها مع العلم أن صاحبة الحلوى لا تراني، هل يجوز لي هذا الفعل أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا سؤال مهم جدا، وأحسب أيضا أنه يعني حساس في حق المعلمين والمعلمات، ولا سيما أيضا إذا كان المعلم محبوبا وموفقا وناجحا، يعني معلمة فينجذب إليه الطلاب والمعلمة تجذب إليه الطالبات، وأيضا حتى أولياء الأمور يعني لا شك أنهم طبعا يعني يرتاحون حينما يكون أبناؤهم وبناتهم في مثل هذا الوسط العلمي الودود. ولهذا فعلا قد يحرص أولياء الأمور من الآباء والأمهات أنهم فعلا يقدموا نوع من الهدايا الرمزية للمعلمين والمعلمات لقاء يعني ما لاحظوه من العناية بأبنائهم وبناتهم. لكن ومع هذا يبقى الأمر طبعا حساسا جدا، والأصل فيه ألا تقبل المعلم والمعلمة الهدايا. وأظن أيضا حتى أظن أن هذا منظم، أظن أن هذا في نظامنا التعليمي أنه أيضا منظم بحيث أنه يمنع المعلم والمعلمة أن يقبل الهدايا من الطلاب والطالبات. وأحيانا أظن أن لست متأكدا أن الإدارة هي التي تستقبل الهدية، وأحيانا وتتصرف فيها تصرفا بحيث إما أن يستفيد منها الجميع، أو أن تتصرف بحيث أنه لا لأن هذا يعني الهدايا تؤثر جدا في على النفوس كما هو معلوم. لكن الأخت الكريمة واضح أنها أيضا تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا نقول إنه الأصل أنه لا يجوز قبول الهدية من الطالب للمعلم الذي يعلمه. أما إذا كان لا يعلمه لا حاضر ملصق ولما تخرج الطالب فهذا لا إشكال فيه، تخرج وانتهى وانتهت العلاقة، لكنه من باب التواصل يعني والعرفان للماضي هذا أرجو لا حرج فيه، يعني بمعنى انقطعت الصلة التعليمية بحيث لا يعلمه لا حاضرا ولا مستقبلا، وقد تخرج مثلا أو انتهت علاقته بالمعلم أو المدرسة، فهذا لا لا لا لا حرج فيه. أيضا الأخت فيما يتعلق بأصحاب الاحتياجات الخاصة أيضا هؤلاء مقدرون حقيقة، وأنا أقدر الأخت المعلمة يعني وجودها في هذا الوسط وحرصها عليهم، وأيضا حرصها على مراعاة نفوسهم، لأنه أحيانا قد لا يدركون يعني ليسوا أسوياء في التفكير، ولهذا نعم أعلم أنهم يحتاجون إلى مراعاة خاصة ومعاملة خاصة. ولهذا أولا أرى أن ينبه الطلاب والطالبات كما قلت لا يحضروا شيئا ولا يتبعهم بشيء من هذا النوع، وكذلك أولياء أمورهم أيضا يبغى ينبهوا. وأظن إلى حد ما كما قلت في أول الإجابة أظن هذا معلوم يعني في تنظيم التعليمي، بل أقول أنا أؤكد أن ينبغي التشديد في ذلك. لكن أحسب أن ما تصرفته المعلمة كان حكيما حينما يعني لم تريد أن أن أن أن, أن, أن تردها لأنها لا تستوعب، فأخذتها منها وأعطتها طالبة أخرى من غير أن تعلم المهدية. أرجو كتصرف أنه قد حصل أنه لا حرج فيه إن شاء الله، لكن عليها أن تكون حذرة شديدة جدا في هذا الباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: صنعت لابنتي دمية من القماش، حيث إنني أصنع الدمى من القماش لبناتي، فهل هذه تعد من المجسمات المحرمة؟ لأن زوجي قال لي بأن هذا الفعل حرام لأنه تماثيل، فهل هذا صحيح؟ ما توجيهكم؟ جزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. أنا أفهم من سؤال الأخت أنها تضع دمى من قماش، يعني بمعنى أنها ليست من على الهيئات الموجودة في الأسواق التي هي البلاستيك، هذه هي التي تكاد تكون يعني محددة المعالم، بينما القماش غالبا يكون يعني لحد ما أكثر يعني بعدا عن, عن, عن, عن, عن التجسيم الحقيقي. لكن على كل حال معلوم أن البنات مرخص لهن في لعب البنات كما في خبري عائشة رضي الله عنها، وإلا الأصل أن التصوير محرم والصور محرم، وأن تطمس الصور وأن تكسر التماثيل. لكن أرجو فيما يتعلق بالأطفال ولا سيما مع ما تفعله أختنا هذه أنه لا حرج فيما تفعله إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الإخوة يسأل يقول: وقع خلاف بيني وبين زوجتي وأهلها فيما يتعلق بطاعتها لي، فاتخذت أنا قراري بأني أطلقها، وأردت تغيير الذهب الذي أعطيتها إياه بذهب أخف من حيث الوزن، فهل يجوز لذلك أم لا؟ على كل حال خاصة ما يتعلق بالخلافة الزوجية أرجو أن تسود الحكمة والرحمة والمودة في البيوت، ويجتهد المختلفان والزوجان أن يغلب جانب المودة وجانب النظر في المستقبل ونظر في يعني الحياة السعيدة وأيضا الأولاد إلى آخره. فلا ينبغي أبدا مهما كان أن يتعجل الإنسان أو أن تكون مبادرته فقط أنه لا يعرف من العلاقة إلى الطلاق، هذا لا ينبغي. على كل حال السؤال أعرف أن السؤال ليس عن الطلاق، لكن أرجو أن لا يقع اجتهد أن لا يصل الخلاف بينكما، وإلا الخلاف طبيعي يعني يوجد في البيوت، لا يصل الخلاف إلى درجة الطلاق أو التهديد بالطلاق أو الرغبة في الطلاق. لكن على كل حال ما أخذته الزوجة من العقد من المهر فإنه حق لها، ولا سيما الذهب الذي ذكرته وأنه من نوع العيار الثقيل فإنه حقها، ولا يجوز لك أن تغيره ولا لبي أخف منه، لأنه ملك لها ملكا تاما إلا بإذنها أو رغبتها. فما أخذته بسبب العقد أو بسبب المهر أخذته مهرا لها أو أيضا هبة ومالكتها فإنه ملكها ملكا تاما، وتصرف تصرفا تاما، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بإذنها، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال، وهو أني صليت العشاء مع جماعة مسافرين، هم صلوا المغرب وبعد ذلك أكملت ركعة للعشاء، ثم صليت معهم العشاء ركعتين وأنا مقيم، أفيدونا هل فعلي صحيح؟ ما توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنك صليت العشاء مع جماعة صلوا المغرب، ومعلوم أن المغرب ثلاث ركعات، فلما سلم الإمام أتيت بالرابعة فصليت صلاتك العشاء صحيح إن شاء الله، وإن كان اختلاف نية الفرض، هم الإمام نيته المغرب وأنت نيتك العشاء. تقول ثم إنهم صلوا العشاء ركعتين باعتبار أنهم مسافرون، وأنت صليت معهم نافلة، يعني صليت معهم متنفلا، فأيضا لا حرج إن شاء الله. فصلاتك الأولى فريضة وإن كانوا هم يصلون المغرب، ولما صلوا العشاء أيضا صليت معهم بنية النافلة، أيضا لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: إذا جئت والإمام قد صلى صلاة الظهر مثلا، وهناك أحد المصلين يصلي سنة الظهر الراتبة، هل أدخل معه بنية صلاة الظهر؟ هل هذا الفعل جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. تقول أنك إذا جئت والإمام قد صلى صلاة الظهر، وأحد المصلين يصلي سنة الظهر، ودخلت معه بنية صلاة الظهر، لا حرج إن شاء الله، بمعنى أنه هو متنفل وأنت مفترض، فلا حرج في أن يتم المفترض بالمتنفل إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قاسم من المدينة المنورة، لدي سؤال لفضيلة الشيخ، وهو أني حجيت قبل ما يقارب 10 سنين، وقمت بجميع مناسك الحج أعاد السعي بين الصفا والمروة، ولم أقم بالذبح لجهلي بالأمر، أرجو منكم أن تفتوني في أمري جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنك حججت ولكنك لم تسعى، وأنك تقصد سعي الحج، وسعي الحج ركن لك للحج، لكن الذبح ما لا لماذا الذبح؟ إن كنت مفردا فإنه لا لا لا لا هدي عليك، أما إن كنت متمتعا وقارنا فنعم عليك الهدي. فإذا كنت متمتع وقارن وعليك الهدي فتذبح الهدي الآن، تذبحه الآن في مكة وزور الفقراء. أما السعي فلا بد أن تسعى، لا بد أن تعود إلى البيت الحرم وتسعى، تأتي بالركن، وأيضا إذا حصل جماع فإنك أيضا تفدي، تذبح عن فدية الجماع، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل أبو محمد يقول: هل يجوز دفع قيمة العقيقة للجمعيات الخيرية من أجل توزيعها على الفقراء المسجلين لديها أم لا؟ إذا كنت سوف تدفع القيمة ليشتروا بها عقيقة فلا مانع، يشتروا عقيقة، أما أن تتصدق بثمنها فلا. فالذي نراه أنه لا يكفي الصدقة بثمن العقيقة عن العقيقة، العقيقة التقرب إلى الله عز وجل هو بالنسك، بالذبح، بأن تذبح العقيقة، فإما أن تذبحها بنفسك، وإما لا مانع أن توكل الجمعية أن تذبحها هي وتوزعها، أما أن تدفع الثمن ليتصدقوا بالثمن على الفقراء فهذا لا نراه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذا هي الإجابة وهذا التوجيه، كنا قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.